بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: باب استعمال إبل الصدقة والبانها لأبناء السبيل. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرين أتوا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الزود. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم في الحرة وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. فهذا هو أبو كلاب وحميد وثابت أنس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في الصدقات وإبل الصدقة وما إلى ذلك. يقول رحمه الله: باب استعمال إبل الصدقة وألبانها على أبناء السبيل. إبل الصدقة وألبانها على أبناء السبيل وعلى المسلمين. يقول رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أناسا من عرينة أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بزعمهم مهاجرين ونزلوا المدينة، ولكنهم اكتووا يعني كأنهم أصابتهم الحمى، يعني صار الهوى عليهم وخيم. اكتووا المدينة يعني أصابتهم الحمى، لأن في الساعة فيها حمى المدينة. لكن الرسول دعا أن تنقل إلى مهيعة إلى الجحفة، والظاهر أنها نقلت إلى الجحفة الحمى، ولا كل إنسان يصل المدينة يقعد فيها كم يوم يصاب بالحمى بإذن الله. لكن هؤلاء أصابتهم الحمى واكتووا الهوى، الهوى عليهم تغير وصاروا طاحوا مرضى مساخين. فأرشدهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى إبل الصدقة أنها بالمكان الفلاني، اذهبوا واشربوا من أبوالها وألبانها حتى تصحوا. ذهبوا بإرشاد الرسول عليه الصلاة والسلام وأتوا إبل الصدقة في النقيع، النقيع بالنون لا بالباء، البقيع هذا المقبرة، والنقيع هذا حق إبل الصدقة والمزارع والحدائق اللي والعشب اللي يحميه الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمى النقيع لأجل أنه يحمى لإبل الصدقة، يحمى عشبه لإبل الصدقة. فلما أتوا الإبل وشربوا من أبوالها وألبانها، في الحديث من الفقه أن البول ليس بنجس، أبوال ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والطير وجميع ما يؤكل لحمه هذا بوله طاهر. لهذا الحديث الصحيح الذي أرشدهم الرسول أن يشربوا من الأبوال، يشربوا من ألبانها وأبوالها، لأنها صحة بإذن الله، تجمع بين الحليب والبول وتشربه بإذن الله، يجي الكل ما في بطنك من أذى ومن نفخ ومن شيء ينزله الحليب مع البول، ينزل بإذن الله تعالى وتقدس. ثم تأخر الإنسان ساعة ثلاث ساعات أربع ساعات إلا أنت قايم مثل الظبي ما فيك خلاف، لأنه ينزله البول والحليب اللي اجتمع ينزلونه. فالشاهد أن الشافعي رحمه الله قال أن البول أبوال ما يؤكل لحمه نجسة، واستدل بحديث القبرين، كان أحدهما لا يستنزه من البول، لكن هذا خاص، هذا بول الآدمي خاص، لأن بول الآدمي غير أبوال ما يؤكل لحمه، بول الآدمي نجس ولا يطهره شيء ولا يحل بحال من الأحوال، لا يحل شربه بحال من الأحوال، بول الآدمي لا يحل شربه بحال من الأحوال، كل شيء محرم قد يحل شربه إلا البول، فإنه لا يحل شربه بحال من الأحوال، فإنه نجس نجاسة مغلظة، بول الآدمي نجس نجاسة مغلظة. فلهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحدهما لا يستنزه من البول والآخر يمشي بالنميمة لا غافة. وحجة الأئمة الثلاثة على الشافعي هذا الحديث أن الرسول قال اشربوا من أبوالها وألبانها، من البول ومن اللبن، فهذا كل جميع ما يؤكل لحمه من الحيوانات والطيور وغيرها فبوله طاهر، لا تكتره، يطيح عليك الغرق حمامة طاهر، يجيك يصيبك حاجة طاهر، كل ما يؤكل لحمه وما يخرج منه فإنه طاهر، كله طاهر. فالشاهد أنهم ذهبوا إلى هناك ولما صحوا قتلوا الراعي وأخذ الإبل، أخذ الإبل اللي موجودة في النقيب. فجاء الوحي للرسول فأرسل عليه الصلاة والسلام جيش أو خيل وأتى بهم ضحى، ما تضحى النهار أتوا بهم فسمر أعينهم لأنهم سمروا عين الراعي قبل يقتلوه عذبوه نعوذ بالله اقتلوه طيب بس اقتلوه خلاص لا سمروه وفضحوا عيونه وقتلوه وحطوه في الرمضة قبل أن يموت كل هذا تعذيب قبل أن يموت فجازاهم الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل ما فعلوا بالآدم بالراعي جزاء وفاقا فقتلهم أولا سمرهم سمر عيونهم هم حيين بعدين قتلهم بعدين سلبهم وبعدين رماهم في الحرة يستسقون قبل أن يموتوا يستسقون فلا يسقون يعطون ما يسقوا حتى ماتوا الشيء اللي فعلوه بالآدم فعله الرسول عليه الصلاة والسلام لأن القصاص من اعتدى عليك فاعتد عليه والقصاص ثبت في القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما فعل الآدم بالآدم افعلوا به جميع ما فعل من التعذيب افعلوا به إذا مسكته عذبه كما عذب الآدمي إن عذبه ثم قتله عذبه أولا ثم اقتله وإن عذبه بدون قتل عذبه ولا تقتله إلى آخره الشاهد أن من اعتدى على آدمي فإنه يؤخذ حق الآدم بما فعل به إلى آخره باب واسم الإمام بالصدقة بيده قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن المنذر قال دثنا الوليد قال دثنا أبو عمر الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يدي الميسم يسمه بلا الصدقة. يقول البخاري رحمه الله باب واسم الإبل مع الفخذ. الإبل تسمى مع الفخذ لأن الغنم ما يمكن تسمى عنها صغيرة ضعيفة ولا تتحمل لكن البعير تسمه وكان عليه الصلاة والسلام واسمه مطرقين هكذا ومطرق مع الوصف كذا هكذا مطرقين وهكذا مطرقين واحد ومطرق عرض الوصف هذا واسم الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكره صاحب عمدة الأخبار في مدينة المختار الزيني الحسيني الزيني. يقول البخاري رحمه الله باب واسم الإمام إبل الصدقة واسم الإمام إبل الصدقة بيده بيده باليد عليه الصلاة والسلام يسمها باسم بني هاشم بني هاشم هذا واسمهم كما رأيتكم هذا واسم بني هاشم حتى في وقت الشرك هذا واسمهم وكان يسم أبل الصدقة باسم بني هاشم. يقول البخاري حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه. يقول غدوت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأخيه لأمه أخيه من أمه عبد الله بن طلحة بن أبي طلحة أخيه لأمه ولد لهم ذلك الطفل ثم أتاه به ليحنكه والتحنيك هو أن يأكل الرسول عليه الصلاة والسلام تمرة ثم يمضغها ثم يمجها بفم الطفل يفك فم الطفل ثم يمجها فيه وهكذا المهاجرون والأنصار كل من ولد له مولود أرسله للرسول عليه الصلاة والسلام ليحنكه بالبركة ليحل ريق الرسول عليه الصلاة والسلام والتمرة اللي أكل يحل بفم الطفل يبارك الله في الطفل. الشاهد انه اتاه بعبد الله بن ابي طلحة يقول فرأيته يسم قبل الصدقة بيده عليه الصلاة والسلام نعم هو اللي يسمها بيده واسم بني هاشم وهو مطرقين ومطرق متوسط. نعم باب فرض صدقة الفطر قال رحمه ورأى ابو العالية واطا ورأى ابو العالية واطا وابن سيرين صدقة الفطر وفريضة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهلم قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبي بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. يقول البخاري رحمه الله انتهى من الصدقات من صدقات الصامت وهو الذهب والفضة وصدقات النخيل وصدقات الإبل والغنم والبقر البقر والغنم انتهى منها رحمه الله وفصلها تفصيلا لا مزيد عليه حفظه رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. انتهى من هذا كله بقي عاد زكاة الفطر لأنها تابعة للزكاة. زكاة الفطر فريضة، لا تابعة لزكاة الفريضة. زكاة الأموال فريضة وزكاة البدن فريضة أيضا كما سيأتي. يقول رحمه الله: باب زكاة الفطر. والفطر إذا أفطر الناس من رمضان فكل آدم عليه زكاة لبدنه، طهرة للصائم، طهرة تخرجها الإنسان عن ما حصل منك من المآثم ومن المعاصي ومن الأشياء، هذه تطهر بدنك بهذا الصاع الذي تخرجه. وأفضل ما تخرجه بين الصلاتين، بعدما تصلي الفجر وقبل أن تصلي العيد، هذا هو أفضل شيء. ويجوز أن تخرجه قبل العيد بيوم أو يومين، جائز هذا كله. الشاهد أن الزكاة محدودة، زكاة الفطر محدودة كما سيأتي. يقول البخاري: حدثنا قال ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. يرى كثير من العلماء، منهم أبو العالية الرياحي، ومنهم عطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرين وغيرهم من علماء الصحابة والتابعين وتبع الأتباع أنها فريضة. زكاة الفطر فريضة مثل زكاة المال. زكاة المال ركن من أركان الإسلام وفريضة، زكاة البدن كذلك فريضة وإن لم تكن ركن، لكنها فريضة فرضها الله على كلهم. إن الله فرض زكاة الفطر ساعة من كذا وساعة من كذا وساعة، فيقول فرض زكاة الفطر. يقول نعم. حدثنا يحيى بن محمد. حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن جهضم. محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر قال عن عمر بن نافع. عن عمر بن نافع قال عن أبيه نافع عن ابن عمر. عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: فرض الرسول عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقد كما سيأتي، أو صاع من زبيب هي من خمسة، أو صاع من بر. البر اللي ما هو مثل حد الشام، في المدينة يزرعون بر ويطلع بر يسمونه طعام، لكن ما هو بالقوة، وكون العجين لها عجنتها لعجنتها المرة تعمل فيها ما تشاء، هذا حق الشام. أما حب المدينة، القمح حق المدينة، فلا ما تقدر تعمل بحاجة، تعجنه تحطه مثلا الرغفان ولا تحطه كذا قريب من أمنه. لكن عجينة الشام اللي سماها معاوية أنها سمراء الشام، هذه تلعبها لعب، تقوم واقفة ولا ينقطع، ما ينقطع العجين، تقوم بها واقفة ما ينقطع من قوة الحد، تعالى الله وتقدس. الشاهد يقول: صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من طعام، هذه الخمسة التي ذكر ابن عمر وذكرها ابن عباس واتفق عليه الصحابة وسعيد الخدري وغيرهم، أنك تطلع منها الخمسة. إذا كان عندك تمر أطلع من التمر، وابن عمر يفضل التمر. ليش؟ ما له مؤونة، التمر ما له مؤونة، تعطي للناس، تعطي صاعين ثلاثة أربعة للمساكين يأخذوا يأكله وعياله على طول، ما له مؤونة ومن أجمل ما يكون. ويجب أن تكون، ينبغي أن يكون التمر من أجمل التمر، التمر اللي تصدق عن نفسك الإنسان من أجود التمر وأحلى التمر، فيأخذه المسكين على حاله على طول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أغنوهم ذلك اليوم يوم العيد، أغنوهم عن السؤالات، خلونهم يسألون، أعطوهم الفطرة. فإذا أعطينا الفقير الفطرة أخذها صار يأكلها هو وعياله. أما الحب فله مؤونة، وهو أنه لازم يطحن ثم يعجن ثم يخبز، يعني له مؤونة. ولهذا ابن عمر يفضل التمر والزبيب لأنه يأكله في الحال، والأقد كذلك يأكله في الحال. الأقد تعرفونه، حليب في قدر كبير، حلب الحليب في قدر كبير، ثم تطبخ هذا القدر، تطبخ الحليب هذا، فإذا طبخ قليلا طبخ نزلته، فإذا برد صارت تأخذ بيدها، سمى ثور، تأخذ بيدها وتحط على الحصير، ثم تأخذ وتحط على الحصير، ثم تأخذ حصير حصيرين ثلاثة حصيرات تملاها، يسمى أقط، يسمونه بقل، يسمونه أقط. الشاهد أنه أحسن إدام مع السمن، السمن البري إذا أخذت قد أقط الإنسان وأكلته مع السمن البري أحسن طعام وأحسن إدام، حتى أن البدو يفضلونه على جميع الأطعمة. الأقط هذا لا يسمى إذا كان فيه قليل حموضة، فيه قليل حموضة يفضلونه على جميع الطعام مع السمن، السمن البري. نعم. باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب صدقة الفطر على العبد وغيره. باب صدقة الفطر على العبد المملوك وغيره، الطفل أيضا والعبد المملوك والعبدة المملوكة كلهم عليهم زكاة فطر. إذا كانوا عندك في بيتك الإنسان يأكلون في بيتك وهم غلمان لك عبيد لك تطلع عنهم زكاة الفطر، فلزمك أنت أن تطلع عنهم. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس الإمام قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر صاعا من شعير وصاعا من بر وصاعا من طعام إلى آخره. على كل حر أو عبد ذكر أو على كل حر أو عبد، حتى الطفل حتى الحمل يسن أن تخرج عنه، حتى الحمل تخرج عنه زكاة فطر الإنسان، هذا من السنة. يعني زكاة الحمل ما يجب، لكنها من السنة أن تخرج حتى عن الحمل، لكن الطفل المولود يجب عليه. الغلام المملوك سواء كان ذكر أو أنثى على كل حر أو عبد أو أمة أو مملوك أو غيره كله عليه زكاة الفطر، صاعا من تمر وصاعا من شعير وصاعا من أقط وصاعا من طعام إلى آخره. نعم. باب صاع من شعير. قال رحمه الله دثنا قبيصة قال دثنا سفيان زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير. يقول البخاري باب فطرة صاع من شعير. حدثنا قبيصة قبيصة قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري قال عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم قال عن عياض بن عبد الله. عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر صاع من شعير، لأنه هو الأكل هو المأكول ذلك اليوم، ما يعرفون إلا الشعير، ما يأكل غير الشعير، ما يجدون غيره ذلك اليوم. أما تمر والتمر قد يوجد وقد لا يوجد، وإلا الشعير هذا هو الياسر عند الناس، مأكول الناس كلهم شعير. نعم. باب صدقة الفطر صاع من طعام. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. يقول البخاري رحمه الله باب صدقة الفطر صاعا من طعام. صدقة الفطر صاعا من طعام، قال في الأول باب زكاة الفطر صاعا من شعير، وهذا صاعا من طعام يعني من بر المدينة. وسمعتم أن بر المدينة ما هو من الأصلي، ما هو من القوي، بر المدينة ما العجين ما هو أصلي، العجين عجينة الشام أصل منه. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس قال حدثنا زيد بن أسلم. زيد بن أسلم قال عن عياض بن عبد الله. عن عياض بن عبد الله قال عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله قال يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاع من شعير أو صاع من. يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام من الطعام. هذا الشاهد أنهم يخرجونها اليوم. هذا هل يجزي إخراج الشعير وهل يؤكل؟ تقول نعم يجزي، لأنه ما فيه ناس يأكلون الشعير إلى اليوم هذا، يعني ما قال الشعير إلى اليوم تجد من يحصل من يبحث عن الشعير، لأن عجينه وأكله أفضل من أكل الأطعمة الثانية. عجين الشعير بإذن الله أنفع للآدمي من عجين البر وغيره، حتى أنفع من التمر في نفع البدن وتربية البدن، ما فيها أحسن من عجين الشعير من طحين الشعير، فهو موجود الآن من يقبله. لا تقول يعني أن الناس اليوم قدروه، نعم نقول أن الرز أفضل لا شك في هذا، اليوم خرج على الناس الرز، وربنا قال ومن أوسط ما تطعمون أهليكم، قال 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، واللي نطعم اليوم من الأوسط هو الرز، فأكثر الناس اليوم ما يأكلون إلا الرز، أما الشعير ما حد يأكله اليوم إلا الفقراء والمساكين، قد يوجد من يأكله وقد يوجد، لا يعرف الناس منفعته، منفعة الشعير ما تركوا الرز وترك كل أطعمة، طحنوا الشعير وأكلوا الشعير، هنا الشعير وهنا الذرة، تعالى الله وتقدس عجينهما وأكلهم من أحسن ما يكون. الشاهد أن الرسول حدد صاع من شعير وصاع من أقط وصاع من زبيب وصاع من تمر إلى آخره. نعم. فَأَمْسَدَ قَدْ بِذِي صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ. قال رحمه الله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع ان عبد الله رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاه الفطر صاع من تمر او صاع من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدلهم الدين من حنطه. يقول البخاري باب صدقه الفطر صاع من شعير وصاع او صاع من تمر. حدثنا احمد بن يونس احمد بن يونس قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال النافع عن ابن عمر يقول ابن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام حدد صدقه الفطر صاع من شعير او صاع من تمر. يعني انت مخير صاع من شعير او صاع من بر. ولكن يا لما اتت حمراء المدينه سمراء الشام جعلوا المدين بدلا من الصاع. يعني الصاع اربعه امداد فجعلوا نصف الصاع يقوم مقامه. زعموا منها قوية لكن الصحابة رفضوا رأي معاوية. قال كثير من الصحابة رفضوا رأي معاوية وجعلوا يخرجون صاع صاع بر صاع طعام صاع شعير صاع على ما كان عليه وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. باب صاع الزبير رحمه الله. نعم. حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم نو قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ورام الدم من هذا يعدل مدين. نقول البخاري رحمه الله باب صاع من زبيب صدقة الفطر صاع من زبيب. العنب لا يبس يصير زبيب ويؤكل مثل التمر في حموضة بعد أحسن التمر. العنب قد يكون في حموضة أحيانا الزبيب يؤكل من ألذ ما يكون. يقول حدثنا عبد الله بن منير عبد الله بن منير قال حدثنا يزيد العدني يزيد العدني قال قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال قال عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح بن أبي سرح قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من طعام يعني القمح قمح المدينة. يقول ولما أتى معاوية وجاءت سمراء الشام بعدما فتح الشام وجاءت سمراء يعني حنطة الشام صارت الناس يحبونها أحسن من حنطة المدينة لأن المرأة تلعب بها لعب سمراء الشام يعني القمح حق الشام المرأة إذا عجنت طحن وعجنته تلعب بالعجينة لعبت قوية مرة قوية مثل عجينة قوية وثابتة ومن أنفع من أنفع الغذاء العجينة إذا كانت بهذا الشكل هي من أنفع الغذاء. نعم. باب الصدقة قبل العيد. قال رحمه الله دثنا آدم قال دثنا سون ميسرة قال دثنا موسى بن عقوان نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. يقول البخاري رحمه الله باب الصدقة قبل العيد أو تقول باب الصدقة كلاهما واحد قبل العيد يعني قبل صلاة العيد. يقول رحمه الله حدثنا آدم نبي آدم قال حدثنا حفص بن ميسرة حفص بن ميسرة قال قال حدثنا موسى بن عقبة حدثنا موسى بن عقبة قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس لصلاة العيد يعني بين صلاة الفجر لصلاة الفجر وأتيت للمسجد صلي العيد أخرج زكاتك معك وأعطيها الإنسان الفقراء اللي يقابلونك في الشارع أعطيها إياهم. هذا أفضل وقت أفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر بين الصلاتين بعد ما تصلي الفجر وقبل أن تصلي العيد هذا أفضل وقت تخرجه بها. نعم. قال رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر عن زيد بن رياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاع من طعام. قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر أبو عمر نعم عن زيد عن زيد بن أسلم قال عن عياض بن عبد الله عن عياض بن عبد الله قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال أن كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ساعة من طعام. يقول أبو سعيد كنا نخرج في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر صاعا من طعام يعني من قمح حق المدينة. نعم. قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط. يقول كان لنأكل ذلك اليوم طعامنا الشعير والزبيب والأقط والطعام هذا حق البر. نعم. باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري في المملوكين للتجارة في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك ساع من تمر أو ساع من شعير فعدل الناس به نصف ساع من بر. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأوزع أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا. فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيهم الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. يقول البخاري رحمه الله باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. باب صدقة الفطر على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى كل عليه صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من طعام. كل واحد يأخذ حتى الطفل الصغير اللي توه مولود يخرج له فريضة. أما الحمل فهو سنة. الحمل يخرج له فالزكاة فطر سنة من السنن ليست فريضة. أما المولود اللي نزل الآن يخرج له نزل الآن قبل صلاة الفجر يخرج له زكاة الفطر. تجب عليك له زكاة الفطر وتجب على العبيد كما قال تجب على العبيد المماليك الذي للتجارة تجب الزكاة عليهم زكاة المال عليهم عليك يا سيدهم أنت وتجب زكاة الفطر عليك أيضا عليك تجب زكاة عليك زكاة الفطر وتجب عليك زكاة المال إذا كانوا للتجارة. إذا كان أنت تبيع تشتري بالعبيد عليك زكاة المال إذا حال الحول عليه وبعت وبلغ قيمتهم النصاب فأنت تزكي المال تزكيهم كزكاة المال التجارة وتزكي لهم أيضا زكاة الفطر. فيجب عليك للمماليك للتجارة زكاتين زكاة فطر وزكاة مال. نعم. قال حدثنا أبو النعمان يقول حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك. يقول فرض الرسول عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر أو قال صدقة رمضان كل واحد وأنت تفطر من رمضان الإنسان يقول صدقة رمضان والصحيح أنه صدقة رمضان لأنها طهرة عن الصيام فيما تفعله في الصيام الإنسان فيما تفعله من المعاصي في الصيام هذه طهرة لك في رمضان. فإن قلت صدقة رمضان جاد وإن قلت صدقة الفطر عيد الفطر يعني جاد. الشاهد يقول ابن عمر أنه فرض الرسول عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير. وكان ابن عمر رضي الله عنه يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطي الشعير. وكان ابن عمر رضي الله عنه يعطي صدقة الفطر التمر عنه وعن بنيه وعن بنيه نافع أيضا. يقول نافع أخرج عن بنيه يعني أخرج عزاء ابن عمر عن بني نافع لأنه مملوكه لأنه مولاه ومعتق نافع وأولاده معتقين لكنه يكد عليهم بن عمر قاعدين عنده يخدمونه فأخرج زكاة الفطر عن نافع وعن بني نافع إذا أولاد نافع مملوكه عتيقه. الشاهد أنه كان يخرج تمر ابن عمر يفضل التمر لأنه يؤكل في الحال يأخذ الفقير ويأكله في الحال لكن أعوز التمر سنة من السنين فأخرج شعير ولا التفت إلى قول معاوية ولا أخرج من قول معاوية ولا التفت إلى قول معاوية. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها. يقول وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعطيها الذين يقبلونها يخرج ساعة التمر واللي يقبلها يعطيه إياه. أي إنسان يقابلك في الشارع يقبل الزكاة عطه إياه. أي إنسان يقابلك في معك إقط معك تمر معك أي إنسان يقابلك تعطيها الزكاة يقبلها عطه إياه. يعني ما هو لزوم تطق على الناس تطق على باب هذا على باب خلف أي إنسان يقابلك في الشارع ويقبل الزكاة عطية. وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. يعني جائز أن تقدم فطرك الإنسان فطرتك يوم أو يومين، خشية أن يجي العيد بغتة، ربما العيد يجي بغتة أو يجي العيد منتصف الليل ما يمديك تخرج الزكاة ولا يمديك تكيلها، فأنت تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا يحيى بن عبيد الله قال دثني نافع بن مر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. يقول البخاري باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. باب صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد كل والذكر والأنثى صاعا من تمر صاعا من بر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج صدقة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، يخرج عنهم صاعا من تمر صاعا من بر صاعا من شعير إلى آخره. جعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسري وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريدة الله على عبادي بالحج أدركت بي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج أن؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. انتهى البخاري رحمه الله من الزكاة وزكاة الفطر ومن إخراجها وتبويبها وأوقاتها وتحديد ساعاتها وتحديد الزكوات الأموال وزكاة الفطر إلى آخره، انتهى مفصلة رحمه الله ورضي عنه. بدأ بالحج لأنه بعد الزكاة الحج، يعني الصوم ثم الزكاة ثم الحج، أركان الإسلام أول الشهادتين ثم بعد ذلك الصلاة ثم الصيام ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، أركان الإسلام الخمسة، وهذا الركن الخامس. يقول كتاب الحج، الحج في اللغة هو القصد، الحج في اللغة هو القصد، وشرعا القصد الأماكن المقدسة لأداء نسك من المناسك، أما عمرة أو حج لأداء قصد المناسك المنقذة الأماكن المقدسة لأداء نسك من المناسك سواء حج أو عمرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب وجوب الحج وفضله، لأنه واجب الحج، لأنه ولله على الناس حج البيت، فوجب بهذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول البخاري باب وجوب الحج وباب فضله أيضا، فضل الحج للي يحج بحلال، اللي يحج بمال الحلال له فضل كبير عند الله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس يحيى بن مالك قال مالك بن أنس حدثنا مالك بن أنس قال عن ابن شهاب الزهري قال عن سليمان بن يسار قال عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من قطعان. الفضل رضي الله تعالى فضل بن عباس أكبر أولاد العباس بن عبد المطلب، ردف للرسول عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة. الفضل ردف للرسول عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة، فجاءت امرأة من الضعن الحقيقة النساء اللي حجت تلك السنة حجة الوداع مع الرسول، لأنه لما سمع الناس أن الرسول سيحج هذه السنة اجتمع أمم من بقاع الأرض من جميع بقاع الأرض، يأتوك وأذن في الناس يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، لاحظ على كل ضامر ناقص ضامر يجتينا من كل فك عميق واسع، يعني عميق واسع يأتون من كل فك عميق. اجتمع الناس لما سمعوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيحج هذه السنة، اجتمع أمم ما يحصيها إلا الله، أمم حجوا مع الرسول ليتعلموا مناسك الحج، اجتمع أمم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن هذه الأمم النساء، لقيتها مثلا تركب بعيرها ومعها الطفل، فأتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعها الطفل، وكان الفضل بن عباس جميل وسيم الوجه والمرأة جميلة أيضا، فكان ينظر إليه وتنظر إليه، ينظر إليها الفضل بن عباس وتنظر المرأة إليه، العباس وسيم وجميل وهي وسيمة وجميلة المرأة، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصرف وجه الفضل يمين ثم يلتفت يسار، يصرف يسار ثم يلتفت يمين، وقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يقدر يركب على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم حج عنه. فالشاهد الرسول رديف للرسول, من أن الفضل بن عباس رديف للرسول عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة, ثم ردف له أسامة بن زيد من مزدلفة إلى منى. أسامة ردف له من مزدلفة إلى منى. نعم. باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فجاجنا الطرق الواسعة. قال رحمه الله دثنا أحمد بن عيسى قال دثنا بن وامن يونس بن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يحل حتى تستوي به قائما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل باب قول الله تعالى وأذن في الناس, يقصد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما انتهى من بناية البيت أخذ الحجر هذا وقام عليه وأوحى الله إليه أن أذن في الناس يا ربي صوت يشل انت عليك الصوت ونحن علينا البلاغ. فقال أيها الناس إن لله بيتا فحجوه, وكل من سمعه من أصحاب الآباء وأرحام الأمهات واللي ما خلقوا كل من سمعه أراد الله له الحج جاء يحج. فأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على رجولهم يمشون على رجليهم وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق, كل فج طريق واسع كل طريق ومن كل فج عميق يأتوك من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فجاء الناس بعدما سمعوا وفرض الله الحج وفرض الرسول عليه الصلاة والسلام الحج, جاء الناس يحجون من أماكن حدد الرسول المواقيت المكانية, حدد المواقيت المكانية عليه الصلاة والسلام وأمم الأرض كافرة ذلك اليوم, جميع أمم الأرض كافرة, حدد المواقيت الأربع, هنا الشرق لهم السيل وهنا اليمن يلملم وهنا لهم المدينة للحليفة وهنا الجحفة إن شاء الجحفة غيرها وهنا اللي تسمى تربة سمى الضريبة أو يسمونها الضريبة, حددها عليه الصلاة والسلام. وأمم الأرض كافرة, أمم الأرض هذه اليوم كلها كافرة, ثم أسلمت وجاءت تلبي من الأماكن ولبت من الأماكن التي حددها الرسول. هذا علامة من علامات الساعة رضي الله عليه الصلاة والسلام, عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الساعة الناس تستسلم أن أمم الأرض تدخل الإسلام ويأتون يحجون من هذا. نعم. فجاجا الطرق الواسعة, فجاجا يعني يأتوك من كل فج, الفج الطرق الواسعة. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس, حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد الله بن وهب, عبد الله بن وهب قال عن يونس بن يزيد, عن يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب, عن ابن شهاب الزهري. نعم. عن سالم بن عبد الله بن عمر, عن عبد الله بن عمر, عن سالم بن عبد الله, عن سالم بن عبد الله بن عمر قال عن أبيه عبد الله, عن أبيه عبد الله, عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بحليفة ثم يحل حتى تستوي به قائما. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عمر أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام بذو الحليفة إلى وصل الحليفة, خرج من المدينة ووصل الحليفة أنه يركب راحلته ثم يهل بالتلبية. هذا حديث ابن عمر. حديث ابن عباس أنه صلى وأهل, حديث جابر أنه صلى بعدما صلى لبى, حديث جابر اللي في صحيح مسلم الطويل الذي يصلح أن يكون مناسك يصلح أن يكون منسك لحاله, حديث جابر أتى به مسلم بطوله كله. يقول جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الفريضة وانصرف على الناس لبى, لبس حرامه ولبى ذلك الساعة. ابن عمر كما ترون يقول أنه لبى بعدما ركب الراحلة, وبعضهم يقول لبى في البيدة وبعضهم يقول لبى كذا, وبعض كل إنسان رأى الرسول يلبي في مكان ذكر ذلك المكان, لأنهم مجتمعين أمم أمم. يقول جابر رضي الله تعالى أنظر إلى الشرق ما أرى الأرض كلها تمشي كلها تمشي, وانظر إلى الغرب كذلك إلى الشمال كذلك إلى الجنوب كذلك, أمم أمم الأرض اجتمعت لما سمعت أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيحج هذا العام أتوا يقتدون به عليه الصلاة والسلام. يقول والله إني أترك بصري وبصري قوي قوي مرة واحدة ما أرى الأرض كلها تمشي, الأرض اللي هنا كلها تمشي وهنا كلها تمشي وهنا كلها تمشي وهنا كلها تمشي. يقول فكل كل من رأى الرسول على حاله أخبر به, هذا يقول في البيت, وهذا يقول بعد ما سلم, وهذا يقول قبل الصلاة, وهذا يقول كذا. فشاهد كل صحابي رأى الرسول عمل عمل ذكره, لأنه ما رأوه إلا بعد ما يشوفونه من أمم الأرض من الجيوش التي حطت به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال دثنا الأوزاعي قال أنه سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نري الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته, رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى إبراهيم بن موسى قال قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الوليد بن مسلم قال عن الأوزاعي عن الأوزاعي قال عن عطاء بن أبي رباح عن عطاء بن أبي رباح عن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال عن إلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. لا أهل الرسول عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة حين استوت به راحلته, يعني لما قامت الناقة من الاستواء كانت باركة وقامت الناقة وهو راكب فوقها أهل لبيك اللهم لبيك. هذا حديث جابر. نعم. باب الحج على الرح. قال رحمه الله وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ما أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وعملها إلى قتب, فقال عمر رضي الله عنه شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. يقول البخاري رحمه الله باب الحج على الرحل. الحج على الرحل هذا يعني اشداد. قال حدثنا أبان أبان قال قال حدثنا مالك بن دينار حدثنا مالك بن دينار قال عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما حجت انتهى الناس قالت ما يمكن أن الناس يحجون بحج وعمرة وأنا أحج بحج بس أحج مفرد, لازم أخذ عمرة. طيب حجت اللي حجيتيه فهو حج قران, حجيتي بحج وعمرة سوا طفتي لحج وعمرة وسعيتي لحج, قالت لا لازم أحج مفرد وأعتمر مفرد. فكان عليه الصلاة والسلام يحب عائشة ويرغب أن يطيب خاطرها, وليس التشريع العمرة بعد الحج ما هو تشريع. فقال لعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق اذهب باختك وشدها على هودج اللي تركبها المرأة واذهب بها إلى التنعيم, أحرم بها من التنعيم. ولذلك كان التنعيم ميقات, كان التنعيم ميقات لأهل مكة, لمن أراد أن يأتي بعمرة فإنه ميقاته. فذهبت وأحرمت من التنعيم وأتت هي وعبد الرحمن وطافت وسعت وقصرت وانتهت. نعم. وقال عمر رضي الله عنه شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. وقال عمر رضي الله تعالى عنه شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. نعم, الجهاد في سبيل الله والحج برضو جهاد في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عذرة بن ثابت عن سمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا, وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكان زاملته. يقول البخاري با حدثنا محمد بن أبي بكر محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال عن عزرة بن ثابت عن عزرة بن سالم قال عن ثمامة بن عبد الله عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك قال قال حج أنس على رحل ولم يكن قال حج أنس على رحل وليس ببخيل, يعني ما هو بخيل لا يجيب شداد ويجيب قطايب ويحطها على, لكن حج على رحل تواضع, رحل حتى فوق قاعد وماشي فيه. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام على حج على رحل على قطيفة صغيرة ما تساوي 4 دراهم. هذا الرسول صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام, فأنس يختفي بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وكانت زاملته وكانت زاملته يعني القصوى. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم اعتمر؟ فقال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم, فأعقبها على ناقة فأعتمرت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال قال حدثنا أيمن بن نابل حدثنا أيمن بن نابل قال عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد عن أبيه عن أبيه عروة بن محمد محمد عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للرسول عليه الصلاة والسلام يرجع الناس بحج وعمرة، حج مفرد وعمرة مفردة، وأنا أرجع بحج مجموع ما يصير، لازم أعتمر عمرة مفردة مثل الناس. فقال يا عبد الرحمن بن أبي بكر أردفها بالذات، خذ مطيتك وخلع رديفة لك أردفها تمسك القتف. فذهب عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وأردفها ناقته وأركبها وراءه، ثم وصل التنعيم وأحرمت، صلت ركعتين وأحرمت وآتت وطافت وسعت وقصرت، ثم ذهب بها إلى محلها إلى الخيمة. نعم. باب فضل الحج المبرور. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحكم بالصالحين يا رب العالمين.